السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. سألني أحدهم سؤالا غريبا ولكنه جميل، سأل عن بره لوالديه، وتبين من السؤال أنه حريص على هذا الأمر، على بر والديه، ولكنه خارج البلد بعيد عن والديه، ويريد أن يبر والديه، فكيف يبر والديه وهو بعيد عنهما، إذ إنه كما يقول سافر للدراسة، يعني نستطيع أن نقول هو مفارق لوالديه لأربع سنوات، قد يأتي في كل سنة لمدة شهر مثلا لزيارة والديه، ولكنه في غالب السنة يكون بعيدا عنهما، فكيف له أن يبر والديه وهو بعيد عنهما؟ أولا أقول السؤال جميل، وإن دل على شيء فإنما يدل على يعني حسن تربية هذين الوالدين لولدهما، حيث إنه حريص على برهما ولو كان بعيدا عنهما. وكما قيل نية المؤمن خير من عمله، هذا ليس بحديث ولكنها كلمة طيبة، وهي أن تكون النية صافية صالحة طيبة يحبها الله تبارك وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمك أجر نيتك الطيبة المباركة، هذا أولا. أما ثانيا وهي الناحية العملية، كيف لك أن تبر والديك وأنت بعيد عنهما؟ إن من أعظم أعمال البر للوالدين، طبعا نتكلم عن والدين يعني ما زال على قيد الحياة، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن والدين مات أحدهما أو كلاهما. أقول لمن كان والداه على قيد الحياة وهو بعيد عنهما، أولا وهو أهم شيء الدعاء لهما، لا تنسهما بالدعاء في صلاتك، في غير صلاتك، في صيامك، في سفرك، ادع لهما أكثر من الدعاء لهما. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم جازهما بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارزقهما جنات النعيم، اللهم الفردوس الأعلى، اللهم طيب خاطرهما، الله، وهكذا يعني ادعو لهما أكثر أكثر أكثر من الدعاء للوالدين بالصحة والعافية والرزق الواسع والطمأنينة والختام بخير وجنات النعيم وغير ذلك، هذا أولا الدعاء لهما. ثانيا الصدقة، تصدق وانوي هذه الصدقة لهما سواء كان حيين أو ميتين، تصدق عنهما، عندك 100 دينار تصدق ب10 دنانير وقل اللهم اجعل ثوابها لوالدي، تصدق ب5 دنانير، تصدق بدينار، تصدق ب100 فلس، تصدق ب10 فلوس، تصدق ب5 فلوس. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله طيب وأنه لا يقبل إلا طيبة، وأن الرجل ليتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يأتي يوم القيامة فإذا هي مثل جبل أحد. تصور تمرة، تصدق بالتمرة وقل اللهم اجعل ثوابها لوالدي، أي صدقة تصدق. والصدقة ليست خاصة بالمسلمين، حتى لو تصدقت على كافر، بل حتى لو تصدقت على حيوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، كل كبد الرطبة أجر تصدق، لكن الزكاة هي التي لا تكون إلا للأصناف الثمانية. أما الصدقة والهدية فبابها مفتوح، إنسان يتصدق حتى على غير المسلم، ولكن لا شك أنك إذا وجدت مسلمين فهم أولى بهذه الصدقة. إذن تصدق عن والديك، كذلك برهما. والآن لا الحمد والمنة يعني الوسائل الحديثة والاتصالات وغير ذلك يعني ما شاء الله يعني جيدة جدا، اتصال بهما يوميا، السؤال عنهما، الرسائل نصية، الآن تويتر، فيسبوك، الفايبر، الاتصال، يعني ما شاء الله يعني الآن وسائل الاتصال كثيرة جدا جدا جدا جدا. فلو تكلمه مثلا كل يوم مثلا أو يوم ويوم وترسل رسالة وتخبرهما عن أحوالك وأعمالك ومشاريعك ودراستك وكل هذه الأمور يفرحان بذلك، فهذا أيضا من البر. من البر كذلك أن تبر من يحبه والداك، لو قدر أن معك أحد يحبه والداك أو أحدهما فإكرامه ورعايته والاعتناء به من البر، من بر الوالدين. كذلك إن قدر لك أنك وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني تصلي ركعتين وتجعل ثوابهما لوالديك، تقرأ صفحة وجها من كتاب الله تبارك وتعالى تجعل ثوابه لوالديك، تسبح تسبيحات 10 20 100 وتجعل ثوابها لوالديك، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتجعل ثوابها لوالديك، هي إهداء القرب. إهداء القرب هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل ينتفع الميت أو الحي بالقرب هذه أو فقط بالأعمال المالية، خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنها تنفع، وبعض أهل العلم منع من ذلك، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها تنفع. فيمكنك أن تبر والديك بمثل هذه الأمور، أن تهدي لهما هذه الأعمال أو بعضها، طبعا ليس كلها، أنت أيضا تحتاج إلى ذلك. وأيضا لا تخلي ولا تترك أنك إذا تيسر لك أن تعود بين فترة وأخرى إلى بلدك وتبرهما برا مباشرا، فهذا أيضا طيب مبارك. وأما إذا توفي والداك أو أحدهما فكل هذه الأمور من البر. وجاء رجل إلى عمر أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يأتي بعد ذلك، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن والديه قد توفيا، فكيف يبرهما؟ قال أن تبر أهل ود أبيك، يعني من كان يحبه والداك تبرهما، لأن هذا من برهما. وكان ابن عمر رضي الله عنه لقي أعرابيا فنزع عباءته وأعطاها له، ثم نزل عن حماره وأهداه له، فقال له مولاه نافع: يا أبا عبد الرحمن، هؤلاء الأعراب بسطاء، فلو اكتفيت بالعباءة لفرح بها، لماذا أعطيته أيضا حمارك؟ فقال عبد الله بن عمر: إن والده، والد هذا العربي ليس هو، والده يقول: إن والده كان ودا لعمر، برا بعمر رضي الله عنه. قام عبد الله ابنه رضي الله عنه ببر رجل أبوه كان يحبه عمر، الله أكبر. فهذا أيضا من بر الوالدين مع الدعاء لهما أيضا، وما ذكرناه سابقا أيضا ينتفع به الآباء والأمهات. ويدخل في هذا أيضا فيما لو حج وأهدى حجته لوالديه، بشرط أن يكون حج عن نفسه حج الفريضة، أو أن يعتمر ويهدي عمرته لوالده أيضا بشرط أن يكون اعتمر عمرته لنفسه. هذه يعني بعض أنواع أو صور البر التي يمكن أن يقدمها المرء لوالديه حتى بعد وفاتهما. الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على أن نكون بارين بوالدينا. اللهم ارحم والدينا، اللهم اغفر لهم، اللهم اسكنهم جنات النعيم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وتجاوز عنهم وارزقهم جنات النعيم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.